بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا بعد، دائما يقول الله سبحانه وتعالى، أو عفوا، دائما نسعد بذكر الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دائما الشخص في سعادة وطمأنينة وسكينة ورحمات ما دام يذكر الله تعالى. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. تفضل. الله يخليك. نعم. عورة الرجل خارج الصلاة من السرة إلى الركبة. إلى الركبة. إلى أعلى الركبة أم إلى أسفل الركبة؟ الخلاف في كلمة حتى قائم. كلمة حتى هل تعني النهاية أم البداية؟ قائم الخلاف. فاحتاط لنفسك وغط الركب. طيب، بالنسبة لتغطية الكتفين داخل الصلاة. أيوة. نسي الشخص أن يغطي كتفيه داخل الصلاة. الصلاة صحيحة مع الكراهة. صحيحة الصلاة مع الكراهة. نعم. جزاكم الله خير. وياك. وجزاكم الله خير يا أخت غادة ويا أخ الكريم. ذهب اسمه. حفظك الله يا إبراهيم. سددك الله محمد بن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. ولك بمثل. عندي سؤال بس، كان في حد عنده محل وعايز، وفي حد هيأجره منه، جاله حلاق ومحامي، فسألني بس أسأل الشيخ: هل يحق يعني هل حلال إن هو يأجر لحلاق؟ هو بيحلق ليحة يعني ومحامي؟ إذا كانوا من الصالحين، إذا كانوا من الصالحين وسيرعون حدود الله لا بأس أن تؤجر لهم. إذا كانوا ليسوا من الصالحين والمحامي مبطل ودافع عن الباطل لا تؤجر له. السلام عليكم. الأخت سلمى بنت جمال التي تقول: وحبيباه يا رباه، لو عدلت عن مثل هذا فالله سبحانه وتعالى، لو قلت يا ودود يا ربي يا ودود، أفضل لك من أن تتكلمي بمثل هذا الكلام الذي يحتمل المؤاخذات عليك، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا مولانا. الحمد لله. يا مولانا، شايف نفسه ان هو لا يلتفت لمثل هذا أبدا، لا يلتفت لمثل هذا أبدا. الجن لا يساعدك إلا إذا قدمت له كفرا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسيد ولد آدم أفضل منك، ولم يأتي جن يساعده في شيء، وفقك الله. إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وقت الأذان أصلي ركعتين مردد الأذان، ردد الأذان ولكن لا تجلس إلا إذا صليت ركعتين. مرحبا بك يا فضل الشيخ إيهاب عقل، وليتك حافظت على الوقار القديم بارتدائك القلنسوة على رأسك أو بارتدائك العمامة على رأسك، فنحسبك من أهل العلم وأهل الفهم عن الله ورسوله. زادك الله فهما، والشكر موصول للأخ الدكتور أبو الفتوح حفظه الله تعالى على معروفه الذي يصنعه للمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء الشيخ وشكر الله أني أحببت في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يسلمك يا شيخ. كان عندي سؤال يا شيخ. سل. حكم الذبحة المكتوب على كل قرضة فيها الله وقرضة الثانية محمد. والله لا نستحب أن تكون هذه السبح موجودة لما قد يعتريها من الامتهان، ولما قد يعتريها من أنك تجعل للنبي ندا لرب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لا هو أنا بفضح عليها بس التسبيح لا بأس بها، لكن لا نحب أن يفعل مثل هذا. الله يسلمك، انتهى الأمر. مرحبا بك يا فضيل الشيخ محمود العزبي وسلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أرجو من حضرتك الدعاء بالشفاء العاجل إن شاء الله. الله يعافيك من كل سوء ومكروه أنت ومرضى المسلمين، اللهم آمين والمسلمات. حياكم حياكم. السلام عليكم. السلام عبد الرحمن. اللهم هذه فيها بعض الخلق. هل يرد المأموم الإمام إذا أخطأ وهو لم يتوقف في القراءة، أم لابد أن يقف الإمام؟ إذا كانت الأخطاء تغير المعاني رد المأموم، أما إذا كان أمرا متحملا كان قال حليم حكيم بدلا من حكيم عليم فتتحمل واتركه يمضي في صلاته. أما إذا قال مثلا الذين كفروا في جنات النعيم لابد أن ترد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله. مولانا كان عندي سؤال. سأل. حضرتك دلوقتي أنا مدرس لغة عربية. وبعد. وعرف أنا دروس خصوصية وكده. فأحيانا يعني فأعطي يعني في الدروس الخصوصية يعني بنين وبنات وكده. فأنا أعطيهم بعض الدروس اللي هي الشرعية وكده عشان يتفهموا دينهم وكده. هل ده في مشكلة لحالك؟ طيب بس انت تأخذ أجرا على الدروس الشرعية؟ لا باللغة العربية نعم، انما الشرعية لا. طيب تعطين دروس اللغة العربية اولا لانك تتقاضى من اجلها اجرا وتفتح الباب للذي يريد الانصراف. هو انا اعطي، لا انا اعطي ده لوحدي بمبلغ والمال، والتاني ده بشخص لوحدي اللي هو مجاني الزاما. لا ده فرض من الواحد بيتعلم الذي يريد شيء طيب يتعلم مجانا، ما احد يلومك في هذا. هو الدروس في السنه فيها مشكله لو انا بدي بناتهم الثانويه وانا سني مش كبير. اخشى عليك من الفتنه. والله رايك؟ والله رايي ان تبتعد عن الفتنه الا اذا كنت تامن على نفسك. نسالك الدعاء لنا نتزوج يا مولانا. الله يثبتنا وياك. انت كان غير متزوج مشكله اكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وليدنا يا أختي نرمين أننا قدمنا الوقت، لكن تأتي أمور خارجة عن الإرادة تجعلنا نتأخر رغما عنا. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا باشا. بعد اذن حضرتك عايز اعرف راي حضرتك في كتابه الخاليه، طبعا خاليه الاضطراب فقط، عشان يعني مش مثلا مش معالجه مشكله مثلا الموضوع. وعايز برضو اعرف لو انا مثلا الطب دي يعني مثلا بطل خارق مثلا زي مثلا لو مثلا بيتحكم يعني لو ليه قوه خارقه. والله يا اخي انصحك مثلا ما توصلش لايه؟ اقل حاجه مثلا ما تكونش مخالفه يعني. ما كل قصة بحسبها، وأنصحك بالبعد عن هذا كله، وأن تبذل عقلك ووقتك في كتاب الله وسنة رسول الله والقصص القرآني. القصص القرآني فيه ضرر، ومهما كتب فيه فللكاتب فيه مرة ثانية استنباطاته وعقليته التي يستطيع بإذن الله أن يستنبط منها أمورا شتى. فأنصحك بالعكوف على كتاب الله وسنة رسول الله، وفيهما ما يشبه بإذن الله تعالى حاجتك إن شاء الله، وتكون قد بلغت عن الله ورسوله. أما الخيال فلا يسلم من أن تزل قدمك وتقع في مشكلة شرعية عقدية، والله أعلم. لا، الأخ العسير طريقتنا في التفسير ليست هي المختصرة، فالآيات كتاب الله فيه ضرر عظيمة يلزم بيانها أو قدر الاستطاعة، والله أعلم. أما الاختصار المخل الكلمة ومعناها حتى نأتي على ختمة، ليس قصدنا الإتيان على ختمة جديدة أو غير جديدة، قصدنا أن نستفيد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. العقد على الأنامل ضعيف يا سائلي عن العقد على الأنامل في التسبيح، وحديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا. الحمد لله، تفضل. ممكن أسأل سؤال بس؟ إن شاء الله، تفضل. أنا هل لو اشتغلت مثلا في مصنع معسل هل يجوز يعني مثلا مصنع معسل دخان يعني؟ إيه؟ معسل الذي يصنع منه الدخان يعني الشيش. نعم. هذه قاذورات، ولا يحل لك أن تعمل في هذا المصنع، حرام. طبعا أنت تضر بالناس، أنت تضر بالمسلمين، ومصنعكم مصنع ضر يضر بالإسلام وأهله والناس عموما. صحة استئذان ملك الموت على رسول الله، استئذان ملك الموت على رسول الله لا أحفظ فيه شيئا أبدا، إنما الوارد أن النبي عليه السلام قال: ما قبض نبي حتى يخير يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته نظر إلى السماء فقال: اللهم رفيق الأعلى، فعلمت أنه سيختارنا. نعم، عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيفا. فضل. السلام عليكم. نعم الحمد لله، تفضل. دي سؤال لو نحن في مسجد كبير وانقطعت الكهرباء، انقطعت وصوت الإمام انقطع عنا ونحن في خارج المسجد، ماذا يفعل المصلون؟ نعم، نحن في مسجد كبير شيخ وانقطع صوت الإمام عنا، مكبر الصوت وانقطع. استخلفوا شخصا آخر يا أمكم، الاستخلاف وارد في الشريعة وفي السنة. يعني أمنا أي واحد منكم، أي واحد منكم، أي واحد منكم يعني يكون إماما. أيوة، أي واحد استخلفه، أي شخص يا أمكم، يتقدم شخص يا أمكم. عمر لما طعن استخلف، لكن ليس هناك إشكال أن يكون إماما في مسجده، هذه ضرورة دعت إليها الحاجة. أنت لا تسمع الإمام الأول. حديث من أيقظ أهله وكتب من الذاكرين لا يثبت. تقول إنها حامل بالشهر الثاني بتوأم وعندها توأم عندهم 7 أشهر. لا تجدي نفسك، اسمع كلام زوجك بارك الله فيك، واجتهدي في الدعاء، وليبذل الزوج جادا في الدعاء وتعويذك وإطعامك طعاما حسنا، لعل الله سبحانه وتعالى تم عليك حملك بخير. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. الله يبارك في حضرتك. أنا بسأل الله على هل ترتيب الصور هو المسلم وقفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو نعم لا ترتيب الصور بهذه الطريقة التي نحن عليها لم يرد أن النبي فعل ذلك، يعني ترتيب الآيات داخل الصور نعم، لكن الصور الفاتحة أولا ثم البقرة هذا من اجتهادات الصحابة في زمن أمير المؤمنين عثمان، وأطلق الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. السلام عليكم. نعم. لا رؤيا ليس هذا مقام أحلام، الله يسلمك. ما زال مستمر يا أخت فاطمة بنت أحمد. وحكم الوضوء إذا كان كل عضو بعدد مختلف كاللد 3 مرات والوجه مرة ورجلان مرتان الوضوء صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت تفضلت البارحة وسألت عن حكم قراءة المستعادة والتسنى للإمام المأموم وحديث أنس، أنت جاوبتني عن حديث أنس بس لم تجبني على الاستعادة مستحبة، ليست الاستعادة بواجبة، فالنبي قرأ عدة آيات في مواطن ولم يستعذ، فالاستعاذة مستحبة ليست بواجبة. أنا ذكرت الصلاة يا شيخ. عموما ليست بواجبة، الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. بارك الله فيك. بسم الله فيها نزاع بين العلماء، فصلنا القول فيها عدة مرات، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. الأدلة قوية. تفضل. أنا الآن يعني كنت بصلي مع إمام في مسجد ويعني عمل شيء غلط في الصلاة، بس الطريقة اللي يعني اللي عمل بيها سجدة السهو كانت غريبة شوية، يعني فممكن أوصلك وتقول لي إذا كانت صحيحة ولا لا؟ صحيح. يعني بعد في الركعة الرابعة جلس وقرأ نصف التشهد فقط وسلم تسليمة واحدة ثم سجد سجدتين ثم جلس وقرأ التشهد كاملا ثم سلم تسليمتين. أما اقتصاره في الأول على نصف التشهد فلا أعلم له مستندا في هذا، وإن كان جائزا على ما أختاره، لكن الجزئية الثانية التي أنت تتكلم فيها وهي أنه بعد أن سجد للسهو بعد التسليم تشهد تشهدا آخر، هذا رأي الجمهور، لكن لا أحفظ لهم دليلا على ذلك. جمهور العلماء يقولون بعد أن تسجد للسهو إذا سجدت للسهو بعد التسليم تأتي بتشهد آخر، لكن لا أحفظ لهم دليلا بعد بحث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لماذا تقدمين ألوه لغة العجم على كلام رسول الله السلام عليكم؟ لا حرج، تفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك يعني حكم تحضير الطعام وأنا على جنابة. لا مانع من ذلك. حديث 3 مهلكات وثلاث منجيات ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ مصطفى. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. أتمنى أن حضرتك تدعوني بالثبات على الطاعة. الله يثبتنا وإياك يا رب والسامعين والسامعات. سؤال آخر معلش. تفضل. حكم الصلاة بارتداء الكمامة. الصلاة صحيحة. ارتداء الكمامة عادي يعني. الصلاة صحيحة. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. يقول الجلوس في سرادق وقارئ ومبخرة وتكاليف بيضة وتباهي بالسرادقات للعزاء ما حكمه؟ أما التباهي مذموم بلا شك وبلا ريب، والرياء محرم، أما تكاليف البيضة فالأمور في ذلك نسبية، والنبي قال بل الله قال إنه لا يحب المسرفين. لكن كنت تقصد أصل التعزية فالتعزية مشروعة بالإجماع، ولم يكن لها رسم معين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل على ما يتيسر لك أن تعزي عزيت. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ تفضل. الله يغفر لي ولك. بعد إذنك كان عندي سؤال. سل. بعد إذنك شفنا كنت صراحة كنت مشترك في تأمين مصر للحياة. ها؟ مشترك في التأمين. تأمينات مصر للحياة. أيوة. فأنا كنت مثلا مدة كل شهر كده من 30 سنة. فكنت عايز أعرف إن الكلام ده حلال. لا، التأمينات ابتعد عنها تماما. فأنا بعيد بعد سنتين فقعدت مع نفسي كده، فقلت لا، ابتعد عنها تماما. الله يسلمك. فيه الله يبارك فيك، لأن أموال تثمر في البنوك الربوية ثم الغرر موجود. طيب بالنسبة للبنوك كمان، البنوك لو هي مثلا احتفلت بأنك وضع عليه فايدة حرام طبعا. ماذا وضع كمان؟ حرام حرام لا شك. حرام كمان. الله تعالى. تأمينات كذلك الأمر. لا، التأمينات الحكومية التي تفعل هذه المعمل به البلوى، والدولة تنفق على الناس بعد كبر سنهم. مظبوط. الله يسلمك. يعني دي يعني لعلها مستثناء إن شاء الله. التسمية عند الوضوء مستحبة لا تصل إلى الوجوب. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. السلام عليكم. نعم. ممكن سؤال؟ اتفضلي. لي نصيب ميراث من أخي رحمه الله توفى من 8 سنوات. عندما طلبت زوجة أخي رفضت إعطائي هذه القرارات، وقالت إن الأرض ستشوه وأنها لن تبيع الآن. وبعد فترة عرضت علي أن تشتري نصيبها في الأرض. نصيبك أنت. وبالفعل اشترته، وفي نفس التوقيت عرضت الأرض للبيع وباعتها بضعف الثمن. لكن أنت بعتي بنفس. فهل هي سمة؟ عفوا هل أنت أجبرت على البيع أم بعتي مختارة؟ يعني عطلتك لمدة طويلة أو مدة قصيرة ولا يوجد؟ أخي توفى منذ 8 سنوات. يعني إذا كانت أعضلتك حتى أجبرتك على البيع تأثم ولك أن تطالبي، أما إذا كنت بيعتي مختارة فلا. السلام عليكم. حكم النسيان كثيرا في الصلاة لدرجة كل الصلوات تقريبا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارق نفسك وقلل من الانشغالات الدنيوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كنت تملك السلعة فبيع كيف شئت، لقول الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. إذا كنت تملك السلعة فلا بأس أن تبيعها كيف شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تعوذ بالله ومراقبة الله وسؤال الله عز وجل أن يعيذك من شر نفسك. فكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. السلام عليكم. نقول ما معنى قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب، صفوان الحجر. فالرجل الذي يعمل أعماله رياء أو يمن بأعماله شبه عمله بتراب على حجر أملس، وشبه الياء أو المن بسيل نازل جرار، سيل نازل من السماء، سيل نازل من السماء ينزل على الحجر الذي عليه تراب يطير كل التراب، فكذلك الرياء وكذلك المن. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل والمطر الشديد فتركه صلدا، تركه صلدا، ده يعني تركه أملس لا شيء عليه، فالرياء أذهب كل الأعمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا موسى بيوت يقول سبحان الله في الحمام، فلما رجعت يعني في الأمر قال لي أقول سبحان الله في الحمام وصلي في الحمام عادي. لا لا لا تشغلنا بذوي العقول المريضة التي تحتاج إلى مشفى لعلاج الأمراض العقلية، هذا محله الأمراض العقلية، لا تبذل لنا كلامه على هذا الهاتف. والله إحنا أنت محتاج أيضا إذا تلحق به في هذه المسألة، أنت محتاج تعالج، لأن مثل هؤلاء لا يرد عليهم أبدا، وأنت لا تحكي كلامهم تضيع أوقات المسلمين. واحد يجيب سجادة ويصلي في الحمام عذرا عذرا. سمعت كلامه يا عبد الرحمن؟ لا تضيع أوقات الناس في مثل هذا الكلام. حديث يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، كسند لا يثبت، أما كمعنى فالمعنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخشوا الناس واخشوني. السلام عليكم. ارفع الصوت يا فتاة. رجل عنده 5 بنات وولدين. نعم. وكان عنده 10 قرابين وعنده بيتين. كتب راب واحد بس ل5 بنات ودور واحد بس للبيتين ل5 بنات برضو وباقي للصبيان. وبعد ما مات في شاف جمعهم وقال لهم ان ابوك عنده ده صحيح وده ماله وحده فيه. هذا ظلم. هذا ظلم، لكن هل هناك اسباب دعته الى ذلك؟ على كل ما أبديته من السؤال هذا ظلم، إلا أننا نسمع ما الحامل له على ما صنع. السلام عليكم. هل اسم السيد من أسماء الله؟ ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتفق العلماء على أن السيد من أسماء الله، منهم من اعتمده في الأسماء الحسنى ومنهم من لم يعتمده في الأسماء الحسنى بناء على تصحيح حديث أو تضعيفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ مصطفى. وحياك. ما حكم الشرع في أمة الفرق بين زوجات الأبناء؟ ما الحكم؟ أحسن من حكم الشرع، لأن حكم الشرع تحملني إثما قد أجيب موافقا للشرع وقد أجيب مجتهدا فأخطئ فأتحمل اسم النقل عن الشرع غلط. ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بريدة كأمير قال له إذا حصرت قوما فطلبوا منك أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولأن تغفر في نفسك أو في يمينك خير من أن تنقل عن الله على سبيل الخطأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنك تسأل عن الحماه التي تفرق بين أزواج الأبناء، هذه الحماه ليس بواجب عليها العدل بين أزواج الأبناء، لكن الذي يجب عليها أن تمتنع من الظلم. لكن إن أكرمت زوجة بنت زوجة ولد من الأولاد بشيء لا تلزم أن تكرم سائر النسوة الأخريات أزواج الأبناء بنفس الشيء، لكن الذي تمنع منه تمنع من الظلم. بمعنى إذا كانت هناك امرأة حماه كما يسمونها أعطت إحدى زوجات أبنائها زوجة أحد الأبناء مبلغ لا تلزم بالعدل بين الأخريات، لكن تمنع من الظلم. ولكن سؤالي محدد المعاملة شيخ. أقول لك هو المعاملة مبنية على هذا، معاملة مبنية على ليس بواجب عليها أن تعدل. لكن إذا كنت أنت من قرية فلاحين وتلزم أبناء تلزم زوجات الأبناء كل واحدة تنزل تخدم يوم يومين، فهذا ليس بواجب على أزواج الأبناء أصلا. واضح سؤالك. السلام عليكم. النور جاء مضافا، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، الله نور السماوات والأرض. هل علم الأطباء بجنس الجنين ذكر وأنثى ينافي قوله تعالى علم في الأرحام؟ لا، لا منافاة. الذي في الأرحام لا يقتصر على جنس الجنين، في الأرحام أمور كثيرة جدا. ولا كل امرأة مجح نحن نعلم أن في بطنها حمل، لكن ما وراء الحمل، هل شقي هل سعيد هل ذكر أم أنثى، بعض الأمور تعلم وبعضها لا تعلم. عظيم خلق الله في الأرحام، يعني ليس في الآية يعلم ما في الأرحام الذكر أو أنثى فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم حضرتك، كنت عايز أسأل على التمويل العقاري. ابتعد عنه لما يعتريه من الربا في العقود المبرمة بينك وبين الشركات، وجزاك الله خير يا تامر. هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام أم ينصت في الصلاة؟ الجمهور من العلماء على أنك تنصت لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ليس للحديث الذي فيه فإذا قرأ فأنصتوا، لأن زيادة فإذا قرأ فأنصتوا في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا زيادة إذا قرأ فأنصتوا في الحديث ضعيفة. ولكن البناء على الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أيضا استدل به في الباب، مع أن كل طرق فيها ضعف لكن بمجموعة حسنه بعض العلماء. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالعلماء وجهوا حملوا ذلك على الإمام أو على المنفرد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم الستيري الحديث الوارد فيه إن الله حي ستير سنده ضعيف، هذا وقد فر قوم من اسم الستار إلى اسم الستير يظنون أنه ثابت أيضا وكلاهما لا يثبت. الخلل من عندنا أم من عندهم يا عبد الرحمن؟ رجل كان معه فلوس صدقات وقعت منه، إذا كان مفرطا يلزم بها، إذا لم يكن مفرطا فقد يكون له عذر، والأولى له إذا كان ميسرا أن يخرج مكانها، وبالله التوفيق. أذهب الله عنك الهم يا أهل. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علما يا رب. اياك. لو سمحت كنت عاوز اسالك بس في مساله بس بعد اذنك يا مولانا. اتفضل. انا كان لي جار نصراني وهو توفى في شهر رمضان الماضي، وجم اثناء الاجراءات اكتشفوا ان هو مسلم، بس انا وهو كان مداري على اهله. يعني كيف اكتشفوا أنه مسلم؟ نعم مولانا. كيف اكتشفوا أنه كان مسلما؟ أثناء الغزو، لأنه كان قطر موته وكان فيه إجراءات، فهما بخلصوا الإجراءات لو في البطاقة تحت مكتوب أنه هو مسلم. خلاص ابنه على الذي في البطاقة. بس هما بدلوه في المستشفى وغسل شرعي، بس دفن في مقابر النصارى. أنا مصلوا عليه ولو غيابيا. طب هل هو مسلم أم نصراني؟ أنا أنها بنيت على الورقة التي مع البطاقة تقول أنه مسلم. نعم. خلاص ابن على أنه مسلم. نعم. طيب. هل نقول نقول فلان في ذمة الله؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ المعنى وبالله التوفيق أن قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه، فلا تستطيع أن تمنع من قلبك محبة شخص ولا أن تقذف فيه محبة آخرين إلا إذا شاء الله. السلام عليكم. ارفع صوتك يا فتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله على محبتك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دعوتك لي بلاش الكرب الله يفرج عنا وعنك كل كرب، ويذهب عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات كل هم، واقض عنا وعنك كل دين يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. نعم. معك. مكتوب بنك مكتوب بنك في العقد ان هم ياخدوا 3% من ثمن الشقه ودي عاد تتحط في البنك عشان حاجه زي كده. هذه موجوده في التي يسميها الناس بلغه العزم الكومباوندات الجديده. تمام. مجموعه البيوت التي تحيط بها اسوار، فيفرضون على كل مشتري لشقه مبلغا من المال 100,000 50,000، ليست بمرتجعة إنما توضع في البنك ويأخذون ريعها لنظافة المكان. تمام. هذه في الأصل لا تجوز، لكن الضرورة قد تدفع إليها إذا كنت محتاجا لهذه الشقة لأنك لأن أجبرت عليها والله أعلم. تعالي في نقطة معلش، أنا أصلا في الشقة يعني أنا وقتها أقررت إن البنك ده يتسلم معاك وهم شالوا كلمة وديعة في البنك. آه ماشي. كتب إن هي بتحط خلاص ما ليس عليك اسم أن قلت لك للاضطرار. الله يحفظك وأنت بذلت ما في وسعك. شكرا لك. سمر. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث لا شخص أغير من الله أحتاج مراجعته يا إيهاب بن منصور، الذي تحتاج إلى جهد لتجميع كل طرق الحديث والنظر في الذي تفرد باللفظة من عدمها، والله المستعان بصدد البحث إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص الجليل صدر ربنا يحفظك. طيب. إحنا في بعض الناس بيستخدموا تلاوات المشايخ والخطب الدينية التربح من على اليوتيوب في وسط القراءة، والقرآن بيقرأ وإذا بإعلانات ناجنة يعني قد يعتريها العري أو تكون فيها أغاني في وسط القراءة. لا يجوز حينئذ التربح بمثل هذه الطريقة، لأنك تتربح من أجل أنك ستنشر فسادا شئت أم بيت. لا يعني كده لا يجوز. طبعا شركة اليوتيوب لم تفرض ذلك على الناس، هي تفرض عليهم الإعلانات إن كان عايز تربح. إن كان عايز تربح خلاص خلينا بدون التربح. والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سؤال تاني معلش. سأل مسألة الصدقات للعزاء. أنا عارف إن فيها في الأصل للعزاء إن هو جائز، لكن الناس فعلا اللي زادوا في الأمر لدرجة إن يعني أصبح الأمر فيه مفرط وفيه مبخرة بتوضع. يعني هل أنت زعلان من أجل المبخرة يعني؟ لا لا أقصد يعني إذا كان واحد بيبخر الناس وطيبهم بالبخور حرام؟ بس انت تركز على المبخرة او يعني لان كتبتها وقرأتها ثانية. انا ده حبا فيك يا شيخنا العزيز. الله يبارك فيك. حفظك الله. كرر ان الحديث الذي عول عليه عند بعض العلماء وخاصة من معاصرين الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، والناس قلدوه في هذا لسهولة ويسر كتابه احكام الجنائز، فبنوا على ان هذه بدعة، لكن هو استند إلى حديث رحمة الله تعالى عليه بعلة خفيت عليه أو علة أقوال علماء فيها خفي عليه، ألا وهو حديث من طريق هشيم بن بشير عن قيس بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا الحديث معل من ناحية الإسناد، ومن ناحية المتن فيه مخالفات لغيره كذلك، وفي فقه ثالثة أيضا وقفة. أما من ناحية الإسناد فإنه مروي من طريق هشيم بن بشير، وراو ثقة لكنه مدلس، وأسقط من السند راو قال بعض العلماء اسمه المدائني وهو مجهول، وقال آخرون إن الساقط هو شريك وهو ضعيف. هذا فسند ضعيف لأنه شيء مدلس وأسقط رجلا من الإسناد، وبهذا أعله الإمام أحمد بن حنبل والدارقطني وأبو داود رحمة الله تعالى عليهما. الشيخ رحمة الله عليه فأتى له بمتابع اسمه نصر بن باب، إلا أن نصر بن باب من المتهمين بالكذب فلا تصلح متابعته. هذا عن ناحية الإسناد، فالإسناد معلول كما سمعت. أما المتن فمخالف كذلك لحديث عائشة في الصحيحين، إلا أن البخاري ومسلم أورداه في أبواب السلام. عائشة تقول: كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا بقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. الشاهد من قوله: كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا، فكان هناك اجتماع. ثالثا أن متن الحديث لو أمعنت النظر فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. هل يعنى به الاجتماع مع الأكل، يجتمعون مع الأكل، أن هذا منفرد وذاك منفرد؟ لا شك أن الحديث ضعيف فأصبحنا فيه غنى عن هذه التأويلات، وذلك لضعف الخبر، والله أعلم. فإذا شخنا تعدلنا إلى هذا الشكل ده لست بيأتي حوله يبدو أي أرض منتحي أو يلتمس فيه ما يعرف فيه الموعظة ويقدمون الموعظة، فإن كان العزاء جائز فهل جائز فيه الموعظة بالشكل ده؟ لا، هو في هذه الحال لا نتخذها عادة، لكن لو أنت ترى أن أهل البلدة مثلا تفشى فيهم مرض معين في أهل بلدتك، الانتحار مثلا ازداد، وحذرت من الانتحار في مجلس كهذا خاصة في الوقت الذي نمنع فيه من الدعوة إلى الله في الملأ، أن أصبحت الدعوة حكرا على أئمة المساجد الآن كما لا يخفى عليك، فنقول لا تكن عادة، لكن إن احتاج إليها لعلاج أمر، يعني في بعض البلاد تفشت فيها المخدرات، تفشى فيها الانتحار، تفشى فيها التبرج، فإذا وجدت فرصة كهذه ولا تكن عادة لإبلاغ دين الله لا أظنك تأثم، لكن لا تكن عادة مضطردة، والله أعلم. طيب شيخنا، أخواننا في الهند دلوقتي يزون عذاب شديد. أحسنت، ذكرتنا، أشكرك. نسأل الله أن ننجي إخواننا في الهند أهل الإسلام، وأن يسلمهم من عباد البقر الكفر الذين لا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بدين. إذا كانت عقولهم السفيهة حملتهم على عبادة البقر، وأن يأتون بالبقرة تدوس أحدهم، ويسعد رئيسهم في حقبة من الزمان يخرج أمام العالم كله ويفتخر بأنه عابد للبقرة وأنه سيقاتل عنها، فأي عقول هذه؟ صدق الله إذ قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولكن علينا أن نناصر إخواننا المسلمين في الهند بصور النصرة التي نستطيع تقديمها بلا مفاسد أعظم. علينا أن نناصر إخواننا في الهند أهل الإسلام وأن ندعو لهم، فنسأل الله القدير، نسأل الله الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يسلم إخواننا في الهند، اللهم آمين، وفي سائر بقاع الأرض، اللهم آمين. وياكم بارك، استغفر الله سمعك. هذا مكياج خفيف في ليلة الفرح، العروسة تحط البيشة، يجوز. ما المراد بالبيشة؟ كثيرا ما أسمع عن البيشة، ما المراد بالبيشة؟ أن وضع العروس مكياج خفيف ليلة الفرح ما في مشكلة، لكن هل تتبرج بذلك لرجال أجانب أم لا؟ تبرج الأجانب لا يجوز، لكن إذا كانت تزين لزوجها فلا بأس بمثل ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخنا. الحمد لله. رفع الله قدرك الكريم. عندي سؤال بعد الإسلام. تفضل. في بعض الناس تصنع عن طريق شغل كده، مثلا اسمه محمد، ما أعرفش محمد مين، بس أنا بكون عارف عن طريق واحد اسمه عبد الله. عبد الله. فأنا بدي أسجل في التليفون محمد عبد الله. لا يجوز. يجوز، ما في مشكلة. كلنا عبيد لله. الأمر خفيف، الله يستر عرضك. الأمر خفيف. السلام عليكم. ما حكم دفع التأمين للخيل سنويا؟ وإذا لم تدفع فلن يعالجه الطبيب البيطري إذا مرض. إذا كانت هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. أخوك مصطفى معك. إنما الطاعة في المعروف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لأحد في معصية الله إلا إذا غلبت أو كنت لا تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقتدي، تتحمل وابذل من جهدك، وابذل من تحمل لوجه الله. السلام عليكم. سمير يريد معرفة وقت المباشر تحديد، يعني هو حول والله يا أخي أنا مخطئ في عدم التحديد الدقيق، لكن رغم عني والله فتقريبا نقول من الساعة 11:15 تقريبا، لكن قد يتخلف ساعة نصف ساعة لما يعتدين من أضياف وما تعتدين من أمور يجب فعلها إصلاح بين الناس ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ارفع صوتك تفضلا. ارفع صوتك تفضلا. يريد أن آذن في شركتين تسمعوا بطاقة للبنك. هل يجوز ماذا؟ بطاقة للبنك. هل يجوز؟ آذن في شركة. ها؟ لا، لم أفهم سؤالك، اجتهد اشرب ماء وكلمني. ما تفسير قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ هذه الآية ليست على ظاهرها كما يفهمها الشخص، لأن كثيرا من الناس يفرح بما فعل من خير. النبي عليه السلام قال: من سرته حسناته وسأته سيئته فهو المؤمن، على ما حسنه بعض العلماء. ولكن هذه الآية كما قال أو كما نقل على ابن عباس وغيره، في اليهود كان المسلم يذهب يسألهم أحيانا أسئلة فيغشونه، ويعني يفرح أنهم أوتوا علما، ولكن يكذبوا على الله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدهم الناس. وكذلك قد تدخل في المرائين الذين يظهرون الرياء، يظهرون يعني يرؤون عفوا يعملون الأعمال في ظاهرها وهم في الأصل ليسوا من أهل هذه الأعمال، يقدمون أعمال غيرهم على أنها لهم ويظهرون للناس أنها أعمالهم ويحبون أن يحمدوا على ذلك. لكن مطلع الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، نزلت في اليهود الذين كانوا يخفون التوراة، يخفون التوراة ويظهرون خلافها ويحبون أن يحمدوا لذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. يرى جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا يعارض هذا بالآتي ذكره: أولا قول الأنبياء عليهم السلام: وما أسألكم عليه من أجر. هذا ليس في باب التعليم، إنما في باب الإيمان. الأنبياء لا يسألون الخلق مالا مقابل إيمانهم، يعني إذا تسببوا في هداية شخص لا يقولون له: اتنا بأموال من أجل أننا هديناك. الأنبياء ليسوا كذلك، ولا يجوز مثل هذا أيضا. ثانيا، قد يرد على هذا القول قول الجمهور حديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، عبادة بن الصامت يقوله: فقلت: يا رسول الله، علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقلت: أقاتل أجاهد بها في سبيل الله، وبدأ غيره. قال: إن أحببت أن تتقلب قوسا من نار فاقبلها. الحديث ضعيف الإسناد جدا. وكذلك حديث: اقرأ القرآن لا تأكل به ولا تستكثر به ولا تغلو فيه ولا تشفو عنه، حديث أيضا في سنده بعض الضعف، ثم مؤول الأكل به بأنه التحليل الحرام وتحريم الحلال، والله أعلم. السلام عليكم. لا بأس، لا بأس، وهذا من عمد به البلوى، وأصبح لازما عند كثيرين من الناس، وسيعمم على ما أذكر، على ما أفهم. لا بأس، لا بأس، هذه أجرة، لا بأس. لا بأس به؟ نعم، لا بأس. تقول كانت لي صديقة وكنا نحسب على خير، ومنتقد خلعت النقاب وخرجت من الإسلام والحدث، هل وجب مقاطعتها من التحدث معها؟ بحسب المقامات، إذا كنت ترى أن الذكرى تنفع المؤمن ستجدي معها، لا بأس أن تذكريها بالله سبحانه. أما إذا حادت حيودا بعيدا فلا تضيع أوقاتك معها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. تفضل. بس شغل زي الابلكيشن بتاع اوبر او كريم او الحاجات دي، الشركة بتبقى لها نسبة تاخد 16% تقريبا او 30%. صحيح. فهل انا لو جيت مثلا العميل ركب معايا وانا اتبعت معاه، مثلا لو الاوبر مثلا 100 جنيه والشركة تاخد 30 جنيه، لا ناخد منه مثلا 70 جنيه 80 جنيه بس في الابلكيشن، ده حلال ولا حرام؟ والله انا لا استجيزه، لكن فيما هو آت ممكن تربط معه، إذا قالك أي مشوار أنا في خدمتك اطلبني، لكن أنت تعاقدت مع الشركة عقدا، وإن كانت مهما كانت حتى لو كانت شركة كافرة، فربي يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم إن الشركة التي وفرته لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن تعلم حكم العمل في شركة تصنع بطاقة استئمان. ما معنى بطاقة الاستئمان؟ بطاقة الاستئمان هي التي تستعمل من طرف الشخص كي يسحب ماله من البنك. يعني أنتم تسموها في هي التي تعادل وتوازي، أو هي التي يقال عنها الفيزا كارد كما يقولون أو غيرها. نعم. لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح، حيث لا تتراكم عليك. الشركة تصنع تلك البطاقة. لا حرج. لا لا قلت لك لا حرج لأن عامة البلوى والعالم كله يستعملها الآن. آه نعم. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياك. ما حكم الكشف عن الآثار عن طريق الجن؟ لا يجوز هذا. بارك الله فيك. مرحبا بك يا ويس بن منصور، حفظك الله يا شيخ ويس. أبلغ الشيخ أحمد المعصراوي السلام، نسأل الله أن يحفظه أينما كان. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل الحكم على قراءة القرآن، ليس الحكم على التعليم إنما على قراءة القرآن. يا عصام، هل هذا الاتجار به أم ماذا؟ لأننا ما عهدنا الصحابة يأخذون أجرا على مجرد التلاوة، ما عهدنا الصحابة يفعلون ذلك. وضح السؤال بصورة أكبر. الخلل، هل يجوز الأخذ من مال الزوج بقدر بسيط؟ بسيط يعني كبير، أنت تستعمل البسيط على غير اليمن، يستعملون كلمة البسيط بمعنى الصغير، لكن البسيط الأصل من البسيطة، الأرض يسموها بسيطة لأنها متسعة، لكن على أي حال نجيبها بنيتها الأخذ من مال الزوج بقدر يسير والتصدق الأخ المتوفي لا لا, لا تفعلي إلا بإذن الزوج، ولن يصله الثواب أصلا، ليس بمالك ولا ماله إنما مال الزوج، فاستأذن الزوج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا سلام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم أزواجنا وذريتنا وأزواجكم وذريتكم والمسلمين والمسلمات. تفضل. بارك الله فيك. وفيك وفيك حفظك الله حفظ الله. إذا كنت مختارا للاشتراك في التأمين الصحي غير الحكومي فأنصحك بالبعض. الأخت الشاطر تسأل عن مسألة القرآنيين. أولا، الفئة التي سمت نفسها بالقرآنيين فئة كذابة وفئة غير موافقة أصلا لما سمت نفسها به، لأنها إذا كانت تتسمى بالقرآنيين فالقرآن يأمرهم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يعملون هذه الآية المباركة وما هو على غرارها من الآيات. ثم هذه الفئة التي تقول إننا نتسمى بالقرآنين ولا يعملون إلا بالقرآن، كما أسلفتهم كذبا لأنهم لا يعملون بالقرآن، كذبون في دعواهم، لأن الله أمرنا باتباع النبي وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. ثم أن القرآن ليس فيه أن الصلوات خمس صلوات والظهر أربع ركعات والعصر أربعة والمغرب ثلاثة، كل هذا ليس في القرآن، لكن نحن نقول إنه في القرآن من باب قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه السلام بين لنا ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. مقادير الزكوات ليست في القرآن الكريم، كم نزكي، حلول الحول على الزكوات كيف نزكي، ليس في القرآن، كم النسبة المئوية، كم زكاة الزروع، كم زكاة الأغنام، ليس في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا حرم بالسنة. فالقرآنيون إذن سيأكلون الذباب ويأكلون الفئران ويأكلون العقارب، لأن هذا ليس في القرآن، أكل العقارب حرم بالسنة. قال أنه سيأكلون القطط والكلاب، لأن تحريم القطط والكلاب والحمير كل ذلك في السنة، ليس في القرآن. في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو كل لغير الله به. ليس في القرآن عدد الأشواط التي نطوفها في الطواف ولا عدد الأشواط السعي بين الصفا والمروة. فهؤلاء ضلل كذابون الذين تسموا بالقرآنيين. وكنت أظن أن هذا من المسلمات لديك يا بنت الشاطري، ولكن ذكرت الناس جزاك الله خيرا. صنيع كفار يا عائشة بنت عمر، مرحبا بك يا ابنتنا زينب وفقك الله أينما كنت. السلام عليكم. ما هذا يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. في سلك ملمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سأل في بعض الإخوة اختلف في المسألة اللي حكى عليها دي. في عندنا بيعملوا مثلا الجماعة الشرعية طبعا من التبرعات، وكان الناس جد وتهتم ويتبرع تاني. المهم الخلاف على ايه؟ على ان في بعض الدوار اللي بتتبنى بتتم فيها التشطيبات بصورة من البذخ، من شيء من البذخ، بلاش من البذخ عشان ما نظلمهم شوية. يعني مثلا في الدهانات شوية حاجات كده، في حاجات تقضي الغرض سيدنا مثلا ولكن زي الدهان. ما الذي يفعلونه؟ ايه؟ ما الذي يفعلونه؟ عايزين يعملوا الدهان مثلا ولكن ما هي حاجات اللي هي الحاجات اللي افهم بس افهم افهم القطيفة، الدهانات القطيفة والمش عارف الحيطان الرخام وشوية حاجات كده في غيرها يقضي الغرض. الفلوس دي فلوس تبرع، اختلافنا في هذه المسألة قلنا نفتكر الفلوس دي يعني. التوسط مطلوب في كل شيء. طبعا طبعا، بس هم بيقولوا دي تبقى واجهة المكان اللي هي الدوار اللي بيعملوا دوار فيها تقريبا زي دروس او حاجات زي كده. التوسط في كل شيء مطلب. ما استطيع ان هم بيدعوا ان هذا توسط سيدنا، لكن ده ما استطيع اتكلم اكثر منه. لا تتبرع لهذا، أنت لا تتبرع لهذا. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا، وانصرنا على من بغى علينا،